أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما من شيء عبد الله به أفضل من العقل، وما تم عقل امرئ حتى يكون فيه خصال شتى: الكفر والشر منه مأمونان، والرشد والخير منه مأمولان، وفضل ماله مبذول، وفضل قوله مكفوف، ونصيبه من الدنيا القوت، ولا يشبع من العلم دهره. الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره، والتواضع أحب إليه من الشرف، يستكثر قليل المعروف من غيره، ويستقل كثير المعروف من نفسه، ويرى الناس كلهم خير منه، وأنه شرهم في نفسه، وهو تمام الأمر. لا ريب أن لب الإنسان عقله، وأن العبادة يثاب عليها الإنسان بقدر حضور عقله واستيعاب عقله لمعانيها. وكما قلنا فيما مضى الثواب لا يعطى بقدر العمل، وإنما بنوعية العمل. وجبنا مثال: إنسان يصلي ركعتين بعقل حاضر مستوعب فاهم أفضل من 1000 ركعة. إذن تنمية العقل تمكن الإنسان من بناء آخرته بشكل أفضل، ويتضاعف البناء والمقام. فالإنسان الذي يريد أن يحظى بمكانه عند الرب أكبر وأفضل، الطريق إلى ذلك هو العقل، تنمية العقل. إذن لابد أن ننمي عقولنا حتى تكون عبادتنا أفضل، وبالتالي نثاب عليها بشكل أفضل. وحتى يتم العقل يحتاج إلى مجموعة من الخصال. تحدثنا عن البعض، هو الكفر والشر منه مأمونان، والرشد والخير منه مأمولان، وفضل ماله مبذول. في هذا البحث نكمل بعض هذه الصفات. وفضل قوله مكفوف. الإنسان حينما يكثر من كلامه من دون داعي، من دون حاجة، يكثر غلطه، تكثر زلاته. يعني الكلام الذي لا حاجة له أن ينطق به، ولذلك عبر وفضل قوله. كلام ماكو داعي له، ماكو حاجة، هذا كلام زايد. وفضل قولي عن الكلام الزايد الذي لا منفعة فيه حتى لو لم يكن فيه مضرة. يعني مثلا نجي نجلس اليوم لعب الفريق الفلاني مع الفريق الفلاني، وطلعوا النتيجة 5-4، هو ما آذى أحد بهذا الكلام ولو حرام، لكن في منفعة هذا فضل للكلام فضلا عن الغيبة. هذا الحديث ما يقول الغيبة لا لا لا لا، فضل الكلام. أما ذيك الغيبة من كهين غيبة ونميمة وكلمات محرمة، لا، الكلام الزايد الذي لا منفعة فيه، لا داعي له، لا حاجة له. زين، ما عندنا حكي، ما عندنا شو نقوله بسبب بحالة ثقافتنا أو قصور رؤيتنا، نجي نحكي نخل ونمل. ولذلك من كثر لغطه كثر غلطه. لذلك المرء بأصغريه، قلبه ولسانه. قلب تعبير عن العقيدة، اللسان هو الذي الواجهة، هذا اللسان. لذلك هذا اللسان لابد أن يضبط. ما أي كلام نقول، لأن إذا قلنا الفضل الكلام باتي نقول كلام محرم. لذلك حتى يتم العقل، مو الكلام المحرم ما يرتكبه، الكلام الفاضي الزايد الذي لا معنى له لا منفعة فيه ما يتحدث فيه. خلينا نجلس، فليكن مجلسنا ذكر لله، ذكر لأهل البيت، نذكر رواية نتدبر فيها، نتحدث عن آية نتأمل فيها، فليكون هذا الكلام. نتحدث عن وضع اجتماعي، كيفية إصلاح هذا الوضع، كيفية تغيير الواقع للأفضل. يعني كلام فيه منفعة، كلام فيه صلاح وإصلاح. أما كلام فاضي زين، هذا لا، متروك مكفوف. هذه خصلة حتى يتم العقل. إذا نحتاج نضبط اللسان. هناك الأمور العامة، الكفر والشر خط عام، الرشد والخير خطوط عامة، بدأ التفصيل. زين، هو البذل المال، هنا ضبط اللسان، هذا خطوة ثانية لابد نقدم لتنمية عقولنا. ضبط اللسان بقدر ما نضبط ألسنتنا بقدر ما تنمو عقولنا. لذلك في الحديث قلب الأحمق وراء لسانه. اللسان هو له الصدارة، له القيادة، ولسان العاقل وراء قلبه. ما ينطق الأول مرها عبر القلب، عبر العقل. يعني الكلمات اللي يريد ينطقها اللسان أول تمر عبر القلب، عبر العقل. إذا العقل مررها نطق بها، ما مررها ارتدت رجعت خمدت، هذا العاقل. أما الأحمق قاصر العقل، لا، الكلام ما يمر عبر العقل مباشرة، ما في ضوابط، ما في تصفية. لذلك حتى يتم العقل نحتاج نضبط هذا اللسان. وفضل قوله مكفوف بعد، ونصيبه. طبعا بحث كثير يطول في الأمور، أنا أعطي بس لفتات، وإلا كثير تفاصيل يمكن واحد يتحدث فيها. ونصيبه من الدنيا القوت. الإنسان حينما يلهث وراء الدنيا يصغر عقله، لأن يتحجم عقله بحجم الدنيا وأصغر. يتحجم عقل الإنسان بحجم الدنيا، الدنيا ملموسات، بل أصغر من الدنيا، يتحجم عقله بالمحسوسات، بالماديات، بقسم من الماديات، بقسم من المحسوسات، حتى مو بكل الماديات ما يقدر يتحجم. أما حينما يكتفي بما يقوته بالقوت، هنالك ينطلق العقل. إذا امتلأت المعدة غابت الفكرة، هي تحجب الفكرة، واللي ينشغل بالمادة ينشغل عن المعنويات. المعنويات هي التي تنمي العقل، العلم هو الذي ينمي العقل، التفكير هو الذي ينمي العقل، وحي السماء هو الذي ينمي العقل. حينما ينشغل بالمادة، بالطعام، بالمال، بما شابه، شيء آخر. ولذلك في الدعاء، في دعاء مكارم الأخلاق، اللهم صل على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به. كفيني يا رب، لا انشغل بشيء عنك وعن عبادتك وعن قيم السماء، واستعملني بما تسألني غدا عنه. شوف اقتصر الممارسات زين التي أقوم بها التي فيها سؤال وثواب واستعملني. ليش ما صليت؟ ليش ما كذا؟ خلينا استعمل هذه الأمور: كلمة الحق، الصدق، التعاون، الصلاة، الصوم وما شابه. واستفرغ أيامي فيما خلقتني له. أكو هدف، فرغني للهدف، لا تشغلني عن الهدف. أنت الإنسان لم يخلق حتى يأكل، وإنما يأكل حتى يعيش ويحافظ على صحته. ما خلق الإنسان للأكل، بهيمة أم علفها؟ لا. ولذلك حتى الإنسان يتفتح عقله هنالك يحتاج يتعالى على الماديات فيكتفي بالقوت. هذا القوت ما يكفي، يكفي خلاص، ينطلق إلى بناء عقل، بناء عقله. ومر علينا فيما مضى العقلاء يكتفون بالحكمة، زين، قليل من الدنيا مع الحكمة، ولا يكتفون زين بقليل من الحكمة مع الدنيا. أي العقلاء حكمة، فإذا اكتفى بالقليل، اكتفى بالقوت، هنالك صار عنده مجال واسع للحكمة. ونصيبه من الدنيا القوت. بقية الخصال إن شاء الله حدث عنها فيما مضى، فيما سيأتي. ولا يشبع من العلم دهره، أهمية العلم هذه نقطة مركزية وضرورية إن شاء الله حدث عنها، وهكذا ما بعدها إن شاء الله نتحدث عنها في حديث قادمة. اللهم اجعلنا ممن يكف فضل قوله، وممن يكتفي بالقوت من نصيبه، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.